الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى على صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفاء، وبعد. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم، وبعد. قال الإمام مسلم رحمه الله: كتاب الآداب. ثم بوب الإمام النووي رحمه الله: باب قتل الحيات وغيرها. قال الإمام مسلم: حدثنا، يعني ما حكم قتل الحياة؟ وعجيب لأنه قال قتل الحياة مع أنه يتبنى وجوب قتل إيش؟ الحياة، ولم يظهر. إحنا قلنا عادة الإمام النووي عند التبويب بيظهر إيش؟ مذهبه الذي يذهب إليه، وإذا كان في خلاف يتركه لك. فهنا يقول باب قتل الحياة وغيرها، يعني إيش؟ يعني كأنه يقول سترى حكم قتل الحياة هل هو على الوجوب أو الاستحباب، لمسألة الخلاف في التحريج ومسألة التخصيص كما سيأتي. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة. أبو بكر بن أبي شيبة كما قلنا أكثر عنه كثيرا الإمام مسلم، روى له البخاري ومسلم وداود النسائي وابن ماجه أو الترمذي. نعم. قال حدثنا عبدة، وهو من الثقات الأثبات من رجال الصحيح، ومقرونا بابن نمير. هذا عبد الله بن نمير، لا محمد. محمد في طبقة إيش؟ طبقة الابن، وهذا الأب. عبد الله بن نمير من الثقات الأثبات، هو أوثق من ابنه أيضا، روى له الجماعة. هشام هنا ابن عروة، هشام بن عروة من الثقات الأثبات، من الفحول، من النبلاء، مدين، لكن أخذ على بعض روايات وين؟ في البصر، لما كان ذهب هناك، وأكثر عن أبيه جدا، فلذلك أخذوا عليه هذا، لكن هو ثقة ثبت ويدلس، لكن كان قليل التدليس جدا جدا جدا، لذلك هو في الطبقة الأولى. هشام بن عروة روى له الجماعة. حاء قال وحدث، يعني إيش حاء يا مرقق دون التفخيم؟ حول السند. قال وحدثنا أبو كريب، أبو كريب محمد بن العلاء، محمد بن العلاء وهم من ثقات الأثبات، شيخ أصحاب الكتب الستة، روى له الجماعة طبعا. قال حدثنا عبدة قال حدثنا هشيم عن أبيه. أنت الآن في يعني إما انقلاب في البصر أو تفضل أخويا ارجع شوف تاني. قال حدثنا، قال وحدثنا أبو كريب قال حدثنا عبدة. نعم صحيح. قال حدثنا هشيم عن أبيه. فيش هشيم، هو هشام نفس الإسناد، هشيم بن بشير، هذا أنت خلطت بين الطبقات. هشام، هشام بن عروة. قال حدثنا هشام عن أبيه، هو عروة بن الزبير. عروة بن الزبير كان من فقهاء المدينة، وكان عروة بن الزبير من النبلاء، من العباد، من الثقات الأثبات. هشام يقول: مات أبي صائما، كان يصوم يوما ويفطر يوما، وكان رجلا فحلا ثقة ثبتا حافظا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، وكان فقيها نبيلا، يروي عن عمتي عن خالتي وهي عائشة رضي الله عنها وأرضاها. عن عائشة رضي الله عنها، رضي الله عنها وأرضاها، هي من السبعة المكثرين عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل هي الثانية. يعني هو السبعة أبو هريرة، وبعد من؟ عائشة، عائشة وابن عمر، هؤلاء الثلاثة الأكثر رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم. عائشة وابن عمر فوق الألفين، الألفين لا، هي أنا أتكلم، هي عندها ألفين وكم، عندها ألفين وشيء، هي وابن عمر وأنس ابن مالك، فهو هذه الثلاثية أو الرباعية، وأبو هريرة سيد المكثرين عن النبي صلى الله عليه وسلم. الإمام الذهبي يقول: ندين الله بأن عائشة رضي الله عنها وأرضاها أعلم نساء العالمين، أعلم نساء العالمين هي عائشة، وحقا هي الداخلة أو دخولا أوليا في قول الله تعالى: واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله، من آيات الله والحكمة. ولما اختلف الصحابة كان الرجوع لفصل الفضل النزاع، فصل الخطاب إلى عائشة، وكانت تقول: على الخبير سقطت، وهي لتفصل في النزاع، روى لها الجماعة. قالت: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل ذي الطفيتين، فإنه يلتمس البصرة ويصيب الحبلة. قال الإمام مسلم: حدثنا إسحاق ابن إبراهيم الحنظلي. من بقى الحنظلي؟ من يا أستاذ؟ قلنا كثيرا، أنا ليه بترجم؟ بترجم عشان الإخوة اللي بتسمع وتقرأ تحفظ بعد ذلك، دي ممارسة. يعني أنت لو جلست وحدك مسكت كتاب التقريب وحفظته لوحدك في ستة أشهر، الستة أشهر اللي جايين هينسوك الإيه اللي حفظت، إنما الممارسة على العملية تجعلك تحفظ. من بقى إسحاق بن إبراهيم الحنظلي؟ أسهل عليك، مشهور جدا. أنا قلت لك قل إسحاق بن راهوي، فقيه خراسان، قرين الإمام أحمد، الذي قال له الإمام أحمد: سأريك ما لم ترى عينك. رأى من؟ الشافعي. لذلك بعد المناظرة، والشافعي طبعا يعني أجهز على كل من يناظره، بعدما أجهز عليه الشافعي، قام الإمام إسحاق فقال ائتوني بكتب الشافعي. فنظر فقال قد ضيعت علما كثيرا، او قال قد فاتني علم ايه كثير. وهذا انصاف. انما احنا في عصرنا لو اخذ الكتب دي ده سرقهم، ده هذه دي يعني المصيبه كبرى. لذلك هذا الفرق بين الزمانين، كانوا على انصاف جم، لذلك رفعهم الله ورفع بهم وعبد الناس بهم، وهذا فضل الله يتيم ما شاء. نعم. قال اخبرنا ابو معاويه، ابو معاويه ومحمد بن خازم الايش الضرير، اثبت الناس في من في الاعمش، من اثبت الناس واثبت الناس في الاعمش، وفي وحديثه لغيره فيه كلام لكن روى له الجماعه. قال اخبرنا هشام بهذا الاسناد وقال الابتر وذو الطفيتين. قال الامام مسلم حدثني عمرو بن محمد الناقد، الناقد عمرو الناقد مر عنا كثيرا من الثقات الذات مرجال الكتب السته، بل هو شيخ اصحاب الكتب السته. قال حدثنا سفيان بن سفيان بن عيينه قال في الامام الامام الشافعي لولا مالك وابن عيينه لضاع علم اهل ايش اهل الحجاز. ابن عيينه كان مدلسا حقا، يعني ابن عين شيخ المباشر الزهري، روى حديثا عن الزهري بينه وبين الزهري كم ثلاثة، لما قال قرأ وسكت قال عن الزهري، قالوا سمعته من الزهري، قال دعه يمر اسكت، جوده هو جود الاسناد اسكت، قال سمعته من الزهري، قال ولا ممن سمع ثلاثة بينه وبين شيخ المباشر. هو مدلس، لكن العلماء يقولون تدليس ابن عين لا ينظر له. ليش؟ لأنه إذا سمى ثقة لا يدلس إلا عن الثقات. نعم. عن الزهري، الزهري أمير المؤمنين في الحديث، هو ده أول من دور الحديث بأمر عمر بن عبد العزيز، بحر الرواية. والعجيب هذا مدلس يروي عن مدلس، الزهري مدلس، لكن العلماء قالوا وبحره يغمر، أو تدليس يغمر في بحر إيه؟ في بحر رواياته، روايته كثيرة جدا، فيغمر تدليس عن في الصحيحين، عن في غير الصحيحين، عن عنة الزهري تمر. عن سالم، عن سالم هذه قال بعض العلماء وهو الـ الـ الـ الذهبي في الموقظة يجعل سالم الزهري عن سالم عن ابن عمر من أصح الأسانيد، بل هي سلسلة الذهب عنده كمالك عن نافع عن إيش عن ابن عمر، لأن وزن سالم إن لم يكن مساوي لنافع بل هو أعلى من نافع. الزهري ومالك، الزهري شيخ مالك أصلا، فالزهري سالم ابن عمر قالوا هذه سلسلة الذهب من أصح الأسانيد، وهي حقا من أصح الأسانيد. سالم وسالم بن عبد الله بن عمر كان عابدا تقيا نقيا وكان أثريا. وانظروا يا أهل الزمان، ابن عمر كان يقول بعدم جواز التطيب عند الإحرام، عند الإحرام عدم جواز التطيب، فسالم قال ومن السنة أن تتطيب عند الإحرام، لأنه روى حديث عائشة رضي الله عنها قالت كنت أطيب النبي صلى الله عليه وسلم حين حلي، عندما قبل إحرامي حين يحرم وعند حلي عندما يحل، فقالوا له أبوك يقول أن أطيب بالطين خير لي من أن أتطيب حالة الإحرام. فقال السنة اتباع النبي لا اتباع أبي، السنة اتباع النبي لا اتباع أبي. وهذا ظاهر جدا في تعظيم هؤلاء القوم للسنة، هؤلاء القوم للسنة، لذلك رفعهم الله جل وعلا. عن أبيه، عن أبي وابن عمر رضي الله عنهما الأثري، وهو من السبع المكثرين عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم نعم الرجل عبد الله لو كان له من الليل فما كان ينام من الليل بعد الرؤيا التي رآه. عن النبي صلى الله عليه وسلم اقتلوا الحيات وذا الطفيتين والأبتر فإنهما يستسقطان الحبل ويلتمسان البصرة. قال فكان ابن عمر يقتل كل حية وجدها، فأبصره أبو لبابة ابن عبد المنذر أو زيد بن الخطاب وهو يطارد حية، فقال إنه قد نهي عن ذوات البيوت. قال الإمام مسلم وحدثنا حاجب بن الوليد، حاجب بن الوليد المؤدب رجل فاضل نبيل لكنه ضعيف الضبط، فهو صدوق في روايته. قال حدثنا محمد بن حرب، محمد بن حرب الحمص الشامي الدمشقي ثقة ثبت روى له الجماعة. عن الزبيدي، مين أخويا الزبيدي ولا الزهري؟ ماشي يبقى في طبقة بينه وبين الزهري. نعم، محمد بن الوليد الزبيدي من الثقات الأثبات، روى له البخاري ومسلم وداود والترمذي والنسائي. عن الزهري، الزهري أمير المؤمنين في الحديث كما بينا. قال أخبرني سالم بن عبد الله، سالم كما مر علينا. عن ابن عمر، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بقتل الكلاب، يقول: اقتلوا الحيات والكلاب، واقتلوا ذا الطفيتين والأبتر، فإنهما يلتمسان البصر ويستسقطان الحبلة أو الحمل. جزاك الله خيرا. هذه من أيضا بيان على هذه فضيلة هذه الشريعة الغراء التي تحرص كل الحرص على حفظ أبدان المؤمنين وحفظ يعني أموال المؤمنين وحفظ عقول المؤمنين وأيضا أموال المؤمنين. الدارات الخمسة التي يعني اشتهرت بين الناس، وهنا ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل كل ما يضر بني آدم أو يستطيل ضرره على بني آدم، حتى ولو كنت في الصلاة فإن المسلم أمر أن تقتل الحياة، فأمر المسلم بقتل الحياة وقتل الكلاب. عندنا مسألتان فقهيتان في هذا الباب. أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عموما بقتل الحياة، أمر عموما بقتل الحياة، قال: اقتلوا الحيات، والألف واللام استغراقية، كل حية لابد أن تقتلها. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أيضا يقول: خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم، خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم، فذكر منها الحية والغراب والعقرب. فالحية تقتل في الحل وفي الحرم لأنها تضر بالآخرين، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله العقرب، يعني هو لعن العقرب ولم يلعن إيش الحية، مع أنه أمر بقتل الحياة وإيه والعقارب. لما قال؟ أن العقرب لا تترك مصليا ولا غير مصلي، أما الحية لا تهاجم إلا من هاجمها، حية لا تهاجم إلا من هاجم، لكنها سامة جدا وضارة جدا، لذلك أمر بقتلها. إذا المسألة الفقهية قتل الحياة، وهذه من الوجوب بمكان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها، والأمر للوجوب قال: اقتلوا الحياة إلا إذا خشى على نفسه فلا يفعل، لكن إن وجدها فلا بد أن يقتلها. ليش؟ لأنها حتى إن لم تهاجمه فإنها إن لم تضرها هو ستضر غيره، وهو مأمور بحفظ المؤمنين، مأمور بالحفاظ على المؤمنين، لا إضرار المؤمنين ولا ضرار. وقلنا المسلم أخو المسلم، لا يسلمه ولا يظلمه. فالغرض المقصود أمر بقتل الحياة، وهذا الأمر أمر على الوجوب، لكن استثنى أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الحياة وأخذها ابن عمر على العموم، فوجد حية في بيتي فتتبعها ليقتلها، لأن السلام أمر. شوف انظر ابن عمر لما سئل عن تتبع هذه الحية قال: لأن النبي أمر، لا لأنها تضر أو غير تضر، هي تضر، ده الحكم والتعليل، لكن في الأصل هو تمام العبودية بالانقياد، أمر بالقتل يبقى لابد أن نقتل، كقتل الوزغ مثلا، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالقتل فتتبعها ليقتلها. فقال له أبو لبابة أو زيد بن الخطاب، قال: قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إيش؟ عن قتل حياة البيوت. النهي هذا ورد في أمر، هو أن بعض الصحابة كان قد تزوج جديدا وكان مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفرة، فلما رجع وجد امرأته بثيابه، أو يعني بالثياب التي تكون فيها بمهنة البيت، بثيابها، فاشتاط غيظا واشتدت غيرته وذهب إليها، فقالت: لا تعجل علي، انظر ما في البيت. فنظر فوجد حية عظيمة في البيت، فاستل سيفه وأخذ رمحه وذهب ليقتله. يقول الصاحب الراوي، يقول: ما ندري أيهما كان أعجل بالموت أو أسبق الموت منهما، يعني هذا قتل وقتل الحية والحية أيضا قتلته. فالنبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك ما قص على القصة قال: لا يقتل أحد حياة المدينة. قال بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فأن حياة البيوت جن أسلم، جن أسلم، فعليك أن تحرج له ثلاثة أيام تحرج. طبعا الإمام مالك أتى ببعض الأدعية بعهد سليمان، هذا ليس عليه دليل ولا أثر، هو يقول له: اخرج ثلاثا، اخرج لا نضرك ولا تضرنا، اخرج، فإن لم يخرج له أن يقتله. هذا في حياة المدينة جاء النص فيها، لأنه أعقب هذه القصة التي أردفناها لكم، وأن في المدينة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تصريحا: في المدينة جن قد أسلم، جن قد أسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم أمهله ثلاثا، لأنه قال: لو بقي إذن هذا شيطان أضمر الشر لك، لأنه بعد ثلاث إن لم يخرج لو كان مؤمنا حقا فإنه إيش سيسلك طريقه حتى لا يضر ولا ينضر، فإذا بقي يبقى إذن هو يضمر الشرك وهذا شيطان، قال: فإنما هو شيطان فاقتله. بيّن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. هنا المسألة الأولى قتل الحياة واجب. المسألة الثانية المهمة جدا، هل قول النبي صلى الله عليه وسلم يحرج ثلاثا هل هذه خاصة بحياة المدينة أم أنها على العموم؟ خلافا للعلماء، كثير من المحققين يرون أن التحريج ليس على العموم ولكن في حياة المدينة فقط. ليش؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أردف أو أعقب هذا الكلام بعد القصة التي حدث مع الصاحب، وقال: إن بالمدينة حياة قد جن قد أسلم. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن بالمدينة جن قد أسلم، يدل على أن الخاص، على أن الأمر في أو النهي عن قتل حياة البيوت خاص بالمدينة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أوحى الله إليه بأن جن المدينة قد أسلم وأيضا قد أسلموا على يديه، كما بين ابن مسعود قال رأيت النار نار أهل الجن، فيكون خاص بالمدينة، يعني التحريج والاستئذان ثلاثا خاص بحياة المدينة فقط. وجمهور العلماء على أن المسألة على العموم، لأن الأصل في الحياة أنها لا تكون قابعة إلا في الصحراء إلا في الخرابات، لا يمكن أن تكون في البيوتات. فقالوا ما معنى أنها تكون في البيت؟ إذن فهي إيش؟ فهي من الجن، والجن طبعا أعطاه الله تعالى قوة يتشكل وتصور بأي صورة، وهو كالملك لكنه لا يعود لصورته الأصلية إذا قتل يعني أو جرح في نفس ذلك. أما الملك حتى لو قتل أو جرح وتعالى يعني يرجع إلى مكانه عليه، كما حدث معه ملك الموت عندما صفعه موسى عليه السلام ففقع عينيه. الغرض المقصود بأنهم قالوا على العموم حياة البيوتات يحرج عليه، وأنا الذي أميل الله أميله وأدين الله به أن المسألة خاصة بالمدينة، المسألة خاصة بالمدينة، فمن أراد حية في بيتي فعليه أن يطردها أو يقتلها، لكن لا يحرج ثلاثا، والتحريج ثلاثا والاستئذان ثلاثا بحياة المدينة لأنها جن قد أسلمت. أما في البيوتات هذه الله أعلم أسلم أم لا، قد قال مسلم صادقك وهو إيش؟ وهو كذوب، ونسلم لما تكلم تكلم عن وحي. المسألة الفقهية الثانية أنه قال بقتل الكلاب، قتل الكلاب فيها هي مسألة مشكلة، لأن احنا ورد عندنا حديث ابن عمر على الإطلاق قال أن مسلم أمر بقتل الحياة والكلاب، الكلاب ألف ولام استغراقية، كل الكلاب كل الكلاب. وأيضا جاء في قول مسلم في صحيحين قال أن مسلم خمس يقتلن في الحل وإيش والحرم، قال فواسق، ثم قال والكلب العقور، لكن هنا لما قال والكلب العقور قيد بأنه إيش عقور يعدو على الناس، دخل فيه الأسد والفهد وغير ذلك والنمر. فجاءنا عموما قتل الكلاب، ثم جاءتنا أحاديث أخرى تستثني من هذا العموم. حديث ابن عمر قال اقتلوا الكلاب، ثم قال إلا كلب صيد أو غنم أو ماشية. أبو هريرة زاد في روايته قال أو كلب زرع، فلما قيل ابن عمر إن أبا هريرة يقول أو كلب زرع قال إن له لزرعا، إما إنكارا وإما إقرارا، لكنه يقول ما حفظت من النبي إلا كلب صيد أو كلب إيش غنم أو ماشي ماشي. فإذا هذا استثناء للكلاب من قتل من عموم قتل الكلاب. وجاءت حديث يقول فيها النبي صلى الله عليه وسلم يعني ما فعل لكم فلا عليكم ألا تقتلوه، ونهى عن قتل الكلاب. لذلك اختلفت أنظار أهل العلم في الأحاديث التي وردت في قتل الكلاب، واختلفت مذاهبهم وتباينت. فبعض العلماء يقول بوجوب قتل الكلاب كلياته، صغير كبير أسود أبيض أحمر، بوجوب قتل الكلاب كلياته، لأن مسلم قال اقتلوا الكلاب والحيات. وطبعا يعضد هذا الباب المالكية في إيش؟ في أن الكلب في ذاته فيه ضرر، لأن مسلم قال من اقتنى كلبا أخذ من أجل إيش قراطا أو أنقص من أجله قراطا في رأي قراط على أكثر من قراط قراريط قراطين أو أكثر، الله أعلم بالمسألة وبمعيار القراط، أنقص من أجل كذا وكذا. الغرض المقصود قالوا هذا ضرر، فوجوب قتل الكلاب عموما، وجوب قتل الكلاب عموما إلا كلب الصيد إن احتاجت للصيد، أو كلب الماشية طبعا مع زيادة أبي هريرة، أو كلب إيش زرع أو كلب يحرس الزرع. وهذا فيه منفعة، النظر يعد ذلك، قتل الكلاب من أجل سرعة، قتل الكلاب من أجل الضرر، طب إبقاء كلب الصيد وكلب الزرع كلب ماشية من أجل المنفعة ولا؟ شوف الشريعة جاءت لنفي الضرر عنك، وأيضا جاءت لتوفير الإيش المنفعة لك، هذه هي الشريعة الغراء. فمنع من قتل ما تنتفع به وأباح لك بل وأوجب عليك قتل ما تتضرر منه. القول الثاني قالوا قتل الكلاب منسوخ، قتل الكلاب منسوخ، يبقى لا قتل الكلاب، كل الكلاب لا يجوز لك أن تقتله، قتل الكلاب منسوخ، لأن الإسلام قال فلا عليكم ألا تقتلوه، قالوا هذا منسوخ، لا سيما وأن يعني أكد على الكلاب التي فيها المنفعة. وأيضا قد قال الإسلام عموما في كل كبد الراتب لك فيه إيش أجر، لك أجر وصدقة في كل كبد الراتب. ولذلك المرأة البغي كانت في كل ليلة تضارع رجلا فإنها دخلت الجنة في كلب، عندما رأته بلغ منه العطش مبلغا خلعت موقها وملأته ماء فسقته. فانظر إلى الروايتين، الرواية الأولى فشكر الله لها فغفر له، الرواية الثانية أعجب ما تكون فشكر الله، من هنا ما الذي شكر؟ الكلب، فشكر الله الله لها فغفر الله لها سبحانه جل في علا. فقالوا قتل الكلاب منسوخ. القول الثالث وسط. قالوا وهو أربعة أقوال في قول المالكية الثالث قبل أن نقول قول الوسط. قالوا باستحباب قتل الكلاب عموما، استحباب قتل الكلاب عموما مش وجوب، ده الفرق بين من قال بالوجوب. استحباب قتل الكلاب عموما، وهذا وجهة نظر قوية، انهم قالوا جاءنا الامر من النبي اقتلوا الحياة والكلاب، وظهر الامر الوجوب. وده انا قال وما ما عليكم الا فلا عليكم الا تقتلوه، فاباح لهم عدم القتل. فقالوا اذا الاباحة هنا صرفت الوجوب الى الاستحباب. قلنا وما الاستحباب؟ قال لان الضرر في الكلب فيكون فيه الاستحباب. مفهوم ولا لا؟ طيب إلا طبعا الأصناف الثلاثة فهذا قالوا وجب عدم الاقتراب منه. القول الرابع هو القول الوسط، هو القول الصحيح الراجح. قالوا كل كلب حرام علينا قتله، يعني السلام نهى عن قتل الكلاب بعد ذلك إلا الكلاب المنصوص على قتلها والكلاب الضار. الكلاب المنصوص على قتلها الكلب الأسود ذو الطفيتين. طبعا الوصف قالوا إما نقطة على العين اليمنى واليسرى بيضاء وهو كلب أسود بهيم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الكلب الأسود شيطان. وأيضا ذو الطفيتين عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك في الحيات خطان أبيضان على ظهر الحي، وهو أمر بقتل الحيات بهذا الوصف وقتل الأبتر. الأبتر في في الحيات قال علماؤنا ذيله صغير جدا، وقيل بل هو مبتور، والحق أنه له ذي لكن صغير جدا. والنبي صلى الله عليه وسلم علل في الحيات قال يسقطان الحبل ويذهبان بالإيش؟ بالبصر. قال سقوط الحبل هذا من الإيش؟ من الخضة، من الشدة، من الفزع والهلع. المرأة ضعيفة بنفسها، فإن رأت حية بهذا المنظر ما استطاعت أن تحتمل، لو كانت حاملا أسقطت. والأبتر قيل عند فيه لمعان في عيني، إذا نظر إلى عين البشر ذا أذهب البصر. الله تعالى جعل له قوة إذا نظر وركز في بصر، اللهم احفظنا جميعا يا رب، في بصر البشر أذهب ببصره. وهذا رجحه الخطابي. وبعض العلماء قالوا لا، الأبتر له لسعة أو نهشة ينهش البصر العين وهو سريع، بل هنا ظهر حيات حقا برية تقذف سما يدخل عين يعميها. هناك حياة اللهم احفظنا احفظكم يا رب العالمين، حياة برية تقذف سما يدخل عين يعميها. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم الأبتر ذي الطفيتين، وهذا المزعوم بذي الطفيتين لابد من قتلهما للضرر البالغ. والكلب كذلك، ولأنه كما قلنا هذا الكلب الوصف فيه كلب أسود والأسود بهيم، قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه شيطان. فالقول الوسط قالوا الكلب الأسود يجب قتله لأنه ضار، والكلب العقور يجب قتله، لأن مثلا قال خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم، ويبقى باقي الكلاب لا يجوز قتل هذه الكلاب إلا من وجدنا منه الضرر الذي يعني يتعدى إلى الآخرين. الفوائد المستنبطة في هذا: أولا فضل ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه، هو التأسي محض التأسي، لكن إلى الآن أريد اللمحة اللفتة الأخرى لفضله. لا أسفر بقى. صاحب العقد يوم الجمعة المتأخر عن الدروس، اللفتة الأخرى في فضل ابن عمر، هذه اللفتة الأولى وهو الجميع يقولون بهذه، أنا أريد الثانية الخفية. يعني إيش ممتاز لفض فوق؟ يعني إيش الانصياع والانقياد؟ المسألة مش كبر، حتى لو أنا مين الشيخ الفلاني وياتي تلميذ يردني، لا لا، فين هذا وفين هذا؟ مين يعرف هذا ورجل مشهور الآن على الطبل؟ ولا هذه المصيبة، الجهل المركب أعمى البصر. لما دخل بعض العلماء على بلدة ما كانوا يعرفونه، فما التف حوله طلبة العلم، ودخل رجل مشهور جدا على إيش؟ على هذه البلد. التف الناس بأسرهم حوله، العالم نظر تعجب، قال أنا وهو يزن إيش ده؟ يزن الدنيا بأسرها علما. قال يعني ليتني كنت مشهور، تمنى الشهرة، يعني الشهرة يشتهرها أفضل له من أن يكون إيه؟ أتقن أبواب من العلم. الذهب يقول رحمك الله درهم واحد علم عندك بإطباق الدنيا بأسره الشهر لا تفيد، وزن الإنسان بما يعرف من العلم. فالحق أن مقدار الناس بما يحسنون. هنا ابن عمر من أدبه وإنصافه ده النبل، هذا النبل. إذا أردت أن تقيس عالما أو نبل العالم انظر إليه عندما يراجع يرجع أم لا، وإذا أردت أنه أردت أن تعرف أنه صاحب هوى انظر عندما ينصحونه ينتصح ولا ما ينتصح. هي هذه، هذه العلامة الكبرى في النبيل وصاحب الهوى. ابن عيينة يقول النبيل تعرفه من ثلاث: أنه يتعلم ممن فوقه وممن دونه وممن هو قرين له، لا يأنف، إن جاءه العلم أخذ به. النبي علمنا ذلك عندما لم يأنف وصعد على المنبر قال حدثني تميم الداري، والنبي يحدث جبريل عن ربه أعلى ما يكون إسنادا، ومع ذلك قال حدثني تميم الداري بحديث أعجبني أني حدثتكم به، وتكلم عن قصة الجساسة. هذا النبل. ابن عمر من نبله، أبو لبابة أقل فضلا من عمر الخطاب، لكن قال له انتبه يا ابن عمر، وإن أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل الحيات فإنه خصص بحياة الإيش؟ بحياة البيوت، قال حياة البيوت لا تقتل، فرجع إلى قول أبي لبابة. هذا فضل ابن عمر العظيم. وأيضا من فضل ابن عمر أنه قدر أبا هريرة عندما قال إلا كلب زرع، قال إن له لزرع، هو أتقى مني في الباب. وبعضهم حملها على أنه إنكار وليس إنكارا، بل هو إظهار لفضل أبي هريرة، قال هو أتقى مني في الباب، إذن له زرع فارجعوا إليه. الفائدة الثانية أو الثالثة أو الرابعة أو هي الفائدة المعدودة وانتهى الأمر: مراجعة الصاحب للصاحب دلالة واضحة جدا على أن قول الصاحب ليس حج على غيره، وهذه فيها دلالة أصولية كما قال علمنا إذا اختلفت الصحابة فلا حج لأحد على آخر إلا ما وافق السنة، وهذه تؤخذ من أبي هريرة وابن عمر. الفائدة الثالثة: حرص الشريعة على الأموال والأبدان دلالة على فضل شريعتنا الغراء. هذه الشريعة التي خصنا الرحمن بها. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. خلاص بزمن النبي صلى الله عليه وسلم، وممكن يكون في غير زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الظاهر أنه بزمن النبي صلى الله عليه وسلم أوحى الله إليه أن الجن الموجود في المدينة قد أسلم. الصلاة بعد الأسئلة شيء. الأسئلة علم، والعلم يقدم، والسنة تأخير العشاء. عايز تنام لما يجافيك النوم، شوف أنت لما تيجي تنام ويأتي العلم. طيب تفضل، عشان الناس، لا الناس مشي، راحت نفسها ومشت، وإحنا قلنا الحمد لله لأن السنة تأخير العشاء.